ترفع مظلمته إلا إذا دفع ما يرفع ظلمه، وهكذا تخال الأمانة التي حذرنا الله سبحانه منها. إن في قراءة تاريخ الأمم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وصف قوما وصفا دقيقا في بيان ظلمهم وتناولهم ما ليس حقا لهم بالباطل والزور. وصفهم سبحانه بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، أقوام طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وانطفت جذوة الإيمان في صدورهم وثقلت عليهم التكاليف وكرهوا الشرائع، فألفوا الزور وأحبوا الكذب، أحبوا الكذب وسمعوه وألفوه وسعدوا به، في حين أنهم كرهوا الحق ونبذوا الصدق. فاسمع يا أخي قول الله جل وعلا حينما قال يصف هؤلاء الأقوام في ظلمهم وعتوهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحذفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، هذه طبيعة القلوب حينما تفسد، والأرواح حين تطمس تحب الباطل والزور. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، التحريف والتغيير دأبهم، يحذفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم أيها المؤمنون، مسالك الباطل وأساليب السحت رائجة في المجتمعات المنحرفة، أما طرق الحق والأنوار وأنوار الصدق فهي عندهم مظلمة معتمة. إن فيما قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه من أخبار الناضين من المغضوب عليهم والضالين في معرض الذم لهم وتشديد النكير عليهم وما وقع عليهم من الخزي والذل والعار مما وقع عليهم غضب الجبار عليهم مما يحمل أرباب العقول الراجحة والقلوب المؤمنة على اجتناب طريقهم والبعد عن مسالكهم فضلا عن التشبه بهم في احتيالهم ومكرهم. وإليكم معاشر الأخيار وصل آخر لهؤلاء وأمثالهم من الله تبارك وتعالى، حيث قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صور قرآنية لنفوس مريضة قد استشرف الفساد في أحشائها وسقطت القيم من حسابها، مسارعة بارتكاب الآثام واجتراء في العدوان على الحقوق وتهارش وتكالب على أنواع السحت الخبيث. لقد سيطر الشط في تفكيرها، سيطر الشط على تفكيرها وامتلأت بالحرام أجوافها حتى أنتأت، فاستباحت حمى الله تبارك وتعالى ومحارمه. ولا تسل عفاك الله وسلمك عما ينجم من الأضرار والفساد والفوضى العارمة التي لا حصر لها من أكل السحت وبذل الحرام. فالكرامة ضائعة، والحقوق مهضومة، والنبوغ مقبوض، والجد مدفون، والغيرة على مصالح الأمة مضمحلة، والأمانة في خدمتها غائبة، وتقدير المخلصين متلاش لا يؤبه له. وإن مما يدمي القلوب يا عباد الله، مما يدمي القلوب ويشعر بالخوف من عذاب علام الغيوب، فشو آفة ومرض خبيث أفاك بأصحابه المرضى، هو من أشد الآفات خطرا على الأمة، حيث حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا المرض، ووجه إلى الحذر كذلك منها، وأمر باجتنابها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وأشار إلى لعن متعاطيها. ولعلكم أدركتم عباد الله ما هي، إنها سحت الرشوة الآثمة، أعاذنا الله وإياكم من شرها وسوء عاقبتها. لقد أصبحت الرشوة وللأسف في زمن المغريات وحب الثراء العاجل بالطرق الملتوية، أصبحت هذه الرشوة الآثمة بابا مفتوحا على مصراعيه، فلا يكاد الشخص في كثير من الأحوال يريد قضاء حاجاته وإثبات حقه إلا ويدفع إليها دفعا ويجر إليها جرا، حتى أصبحت هذه الرشوة الآثمة أصبحت عرفا مشروطا بين الناس، وأمرا آكدا في تمرير التعامل فيما بينهم. فأحلوا بذلك، وللأسف ما حطم الله تبارك وتعالى عليهم لبئس ما كانوا يفعلون ولبئس ما كانوا يصنعون. أليست الرشوة يا عباد الله، أليست الرشوة خيانة للأمانة، خيانة للأمانة عند جميع أهل الأرض، وهي في دين الله أعظم إثما وأشد مقتا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لماذا لعن أولئك واستحقوا لعنة الله؟ لأي سبب كان هذا؟ إنه سبب الرشوة. لأجل ماذا؟ لأن البادل لهذه الرشوة الآثمة، لأن البادل لها في الغالب إنما يبذلها أو يأخذها لقلب الحقائق ليجعل الحق باطلا والباطل حقا، إنما بذلها أو أخذها ليتوصل بها إلى أخذ مال بغير حق، فاستحوذ بذلك على حقوق الناس وظلمهم، وهو إن لم يظلمهم في أموالهم ظلمهم بتأخير وإرجاء حقوقهم. لأن هذا المرتشي إذا أخذ المال تغير أمره واستمالت الرشوة قلبه، فجعل ينظر إلى من يعطيه، فأي يد تعطيه مال معها، ومن لا يعطيه لا يقيم له وزنا ولا يحسب له قدرا، والآخذ لها لعن لأنها سبب لتعطيل مصالح الأمة وقلب الحقائق، فكان أولئك ملعونين. والواسطة بينهما أي الضائش أيضا ملعون لأنه أعان على الإثم والعدوان. لو تعلمون أيها الناس ما لهذه الرشوة من خبث وسوء طوية، إنها تخفي الجرائم وتستر القبائح، نعم وتزيف الحقائق. بالرشوة يفلت المجرم ويدان البشر وجهها بأقنعة المغاطة فتأخذ صورا متلونة وأغراضا متعددة، فهذه هدية وتلك طهوة وإكرامية. ولا تسأل أخي عن الدعوات المقامة على موائد الأطعمة والأشربة، سميت بغير اسمها الإجرامي، فانتشرت بين الناس انتشار النار في يابس الحطب في صور لا تتناهى، وسبل الشياطين وأعوانهم في ذلك عريضة واسعة. وإنما العبرة في نور الحق لميزان الأشياء بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والأسماء والمباني، فتأمل واحفظ هذا رحمك الله. فتلك الصور، تلك الصور المنمقة للرشوة كلها تتفق في بذل المال ونحوه لمن تولى عملا من أعمال المسلمين ليتوصل بها المعطي إلى ما لا يحل له، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو بإعفاء من حق واجب عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن استغل وظيفته ومن استغل عمله ليساوم الناس على إنهاء مصالحه وقضاء مصالحهم إلا بالأخذ بالتلميح والتصريح، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خالطت الرشوة، بارك الله فيكم، ما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته، وما خالطت قلبا إلا أظلمته، وما فشت وانتشرت في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصح، وحلت الخيانة محل الأمانة، وحل الخوف بدل الأمن، والظلم بدل العدل، تجعل الحق باطلا والباطل حقا، فسحتا وسحقا لها. فكم ضيعت وللأسف هذه الرشوة، كم ضيعت من حقوق فطمستها، وكم أهدرت من دماء فأهدرتها، وكم بها رفعت من لئيم، وكم رفع من لئيم وأهين من كريم. أما الغاشي والمرتشي والضائش لا بارك الله فيهم ولا لهم، متساعدون على تضييع الحقوق، مروجون لأكل أموال الناس بالباطل، يزرعون السيء والرذائل من الأخلاق، ومن ثم تستمرئ الأمة هذا المرعى الوبيل. فحسبهم الله، حسبهم الله الذي لا تنام عينه، وويل لهم مما عملت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. أما يخشى هؤلاء، أما يخشى الغاشون والمرتشون والغائشون أن يطردوا من رحمة الله جل وعلا فيهلكوا؟ إن الغاشين ممحوقو كسبهم، زائلة بركتهم، قد خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم وخانوها، واستسلموا للمطامع واستبعدتهم الأهواء، فأغضبوا الرب تبارك وتعالى، وخانوا وغشوا الأمة في نفوس خسيسة وهمم دنيئة، فجضوا الشرور على البلاد ما لا يحصى، ومن الأدرار بالعباد ما لا يستقصى. أخي بارك الله فيك، ما تدنس أحد بالرشوة إلا حجبت دعوته، إلا فسدت أخلاقه، إلا نزع حياؤه وساء منبته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول متوعدا لهذا ولأمثاله: كل جسد نبذ من سحت فالنار أولى به. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من بني أسد، من بني أسد يقول له ابن اللتيبة، استعمله على صدقة، فلما قضى قدم هذا؟ فلما قدم قال ابن لتيبة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا أهدي لي. فهلا جلست في بيتي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ أعادها ثلاثا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي منحناه راتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. قواعد هي لا تقبل التأويل ولا التلوي، وهي تأصيل لمبدأ من أين لك هذا؟ إن المسلم حقا هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه في مكاسبه كلها، ولا يظن مجرد كثرة المال هي الغاية المنتهى في هذه الدنيا. فكم من مال كثير قد نزع الله البركة منه لأنه دخله السحت والباطل، فلا يوفق آخذه إلى خير في دنياه ولا في آخرته، مع ما يناله من العذاب يوم القيامة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وراقبوا ربكم في معاملتكم، فرب متخوض في مال الله له النار يوم القيامة. إن أقواما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ألا يخشى بعد هذا أكلة السحت من الرشوة الآثمة، من الرشوة الآثمة بذلا وأخذا، أن يسحتهم الله بالعذاب، وقد خاب من افترى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أنوار الحق ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وقتفى، وبعد: إن المال فتنة يفتن بها الناس في هذه الدنيا، فمتى فتح العبد لنفسه باب الشر من طريقه فلن يغلق. وإن المؤمن الصادق الأمين يتقي الله فيما عهد إليه من عمل، فيؤدي أمانة العمل والوظيفة محسنا للأداء مخلصا لله تبارك وتعالى، يرجو بذلك ثواب الله سبحانه تبارك وتعالى ويخاف عقابه. لا يرجو هذا الأمين والمؤمن الصادق، لا يرجو من الناس ثناء ولا يهمل منهم عطاء ولا يرتقب منهم مدينة. لكن يؤديه أمانة اؤتمن عليها. يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهو لا يجامل فيميل مع هذا ولا تراه يسارع في قضاء حوائجه في حوائج بعض الناس وتأخير حاجات البعض الآخر، فهم عنده سواء بالنسبة إلى أداء العمل. وإلا فأي خير يرتجى في قوم مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به أناس للوجهاء من قرابين لقضاء الحوائج، وأي نجاح يرتجى لأعمال لا تسير عندهم بعد هدايا للغاشين والمتشين. وإنك لترى في المفتونين من هؤلاء من يزعم أنه ذو شطارة ودهاء، وقد عمي عما أصابه من تعب النفس والقلب وإذاء عباد الله والاستغراء في الحرام، فتراه مع أقرانه بالفسق يتنابذون وبالحسد والكيد يتعاملون، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الخاسرون. أيها النزيه الأمين، إن المؤمن لا يرتفع عن هذه الرذائل وعن هذه النقائص. يقول الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في أداء العمل، أمين على ذلك، فهو ليس بخائن ولا مغتش ولا مخادع، لكنه مؤمن صادق أمين لا يستغل وظيفته لأجل أن ينال مطامع مادية، فهو مؤتمن على عمله وقتا وأداء، ساع لقضاء حوائج المسلمين، لا يرجو بذلك جزاء ولا عطاء من المخلوقين، بل يرجو بذلك ثوابا من الله رب العالمين. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلنتق معاشر الأخيار عما ندخله إلى بيوتنا وأولادنا وأزواجنا، فلنتق الله سبحانه تبارك وتعالى عما نغذي به بطوننا، فإن من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. وليتق هؤلاء الطاشون والمتشون المقصرون، فهلا وهلا أخذوا بأوامر ربهم واستمسكوا بتوجيهات نبيهم، ففي ذلك ما يحفظ حقوقهم ويطهر قلوبهم ويملأ بالرضا والإيمان نفوسهم. فطوبى لمن أكل طيبا، وطوبى لمن حسن تعامله وعف في مطعمه وحفظ الأمانة وصدق في الحديث وأمن الناس بوائقه وشروره، وليحاسب نفسه قبل فوات الأوان، قبل أن يلقى الله وقد تحمل الأوزار والآثام، وصار ما أخذه من المال الحرام حطبا يتأجج عليه في نار جهنم والعياذ بالله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عما سواه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.